لجبريل بلسان العربي المبين. فمن كان عدوا لجبريل فقد عاد أفضل عباد الله المقربين، وبئس ذلك الخلق. الواجب على العبد أن يحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه. فمن عادى ولي الله فهو عدو لله. لهذا قال تعالى بعدها: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدو. فمن كان عدوا لجبريل فالله عدو له. فإنه نزله على قلبه بإذن الله مصدقا لما معه، مصدقا لما بين يديه من الكتب من التوراة والإنجيل وغيره. إن الله هدى وبشرى، هدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، عطف جبريل على من؟ على الملائكة. هذا من العطف الخاص على العام. ميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ولم يسمى من الملائكة إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل في الحديث. وجاء ذكر الثلاثة في حديث في الدعاء في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فإن الله عدو للكافرين. الله قد توعد أعداءه بالعذاب الأليم، ويوم يحشر أعداء الله فأعداء الله هم الكافر، الكافرون المشركون المكذبون للرسل هم أعداء الله، والمؤمنون المتقون هم أولياء الله. الله ولي، الله ولي المؤمنين، وهو تعالى عدو للكافرين. الله ولي المؤمنين، ولي المتقين، وهو عدو للكافرين. يبين سبحانه أنه أنزل هذا الكتاب مشتملا على الآيات البينات: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم أشار إلى خصلة قبيحة في اليهود، وهي نكث العهود: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه بل أكثر. ثم تأتي الآيات التي فيها أنهم آتوا السحر الذي هو من عمل الشياطين، آثروه على ما جاءهم به هذا الرسول. لما جاءه رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ثم قالوا نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين، فاستبدلوا بالإيمان والعمل والعلم النافع والعمل الصالح، استبدلوا به السحر الباطل الذي هو من علم الشياطين وتتلوه الشياطين إلى آخر الآيات، والله أعلم. نعم، من معنا؟